ايوه نقرا شو احنا واقفين دور سبط الانعام كلها واحنا واقفين ان شاء الله عشان الدم يوصل ده كويس ده فايده ليك انت عارف حتى لو هننقع يا عم الله يكرمك والله يا عم انتوا حبايبي وانت انا بحبوك اكتر من ولاد والله مفيش حد عز عندي من ال 15 اللي هم معايا دلوقتي دول بحبهم زي امي وابويا بالظبط انتوا ما تسالوش من اهل القران ان شاء الله كل واحد فيكم باذن الله يخرج من الدور دي قد نفي عنه الخبث ان شاء الله هو شعر مقرأ وامسك بقى ويعلم الناس ما شاء الله الله اكبر ويكفي انك انت اذا الله عز وجل كتب عليك الموت الان تلقى الله وانت شهيد يعني نبدا فضل بسم الله